بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس السابق تقدم ذكر جملة من الفروع. الفرع الأول منها ما هو؟ ولا يصلى على كافر، ولا يصلى على كافر. ووجه المسألة بين، لأن الصلاة تابعة للإسلام، وهنا ينتهي الكلام، يحتاج هذا إلى إطارة القول. الفرع الثاني ما هو؟ صغيرا، كذلك الصغير أيضا إذا ارتد فإنه يجري عليه حكمه والكافر الكبير. وهذا الفرع توجيه الحكم فيه ما هو؟ أن الردة كالإسلام، كلاهما من خطاب الوضع، فمن ارتد يجري عليه حكم الردة، ومن أسلم يجري عليه حكم الإسلام. الفرع الثالث نسبي من أهل الكتاب، أخذه مسلم فنوى به الإسلام، هل يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، لأن هذه النية هنا غير لعدم وجود ما يتممها، وهو الجبر بناء على أن العلة في هذا الموضع مركبات من النية مع وجود الجبر. وفي المجوس تفصيل الذي تقدم ذكره، هل المجوسي إذا ساباه مسلم ونوى به الإسلام يصلى عليه إذا مات؟ نصبي مات قبل كذا، هل يصلى عليه أو لا؟ في ذلك خلاف، فبعض الفقهاء ذهب إلى أنه يصلى عليه، لأن هذه النية مع شرط الجبر كاف في هذا الباب. وصرف بعض الفقهاء ماذا؟ ثم الشرط الثاني الذي شرطه بعض الفقهاء حتى مشي أول الأول، ثم الشرط الثاني حتى يتحقق ملكه ويتزيى بزي الإسلام ويعلمه شعائر الإسلام. هضروا قول لي شنو كاين في ديك الحصة التي فاتت. وبعضهم اشترط أن يكون كبيرا، وعرف الكبار بأنه حتى يثغر، والإثغار هو استبدال الأسنان. الفرع الرابع، وكذلك إذا أسلم صبي صغير في بلده ونفر من أبويه، وظاهر كلام المصنف هنا أن العلة هنا أيضا مركبة من مدى من الإسلام والخروج من بلده فارا إلى بلد المسلمين، هي علة مركبة. لكن الظاهر أن العلة في هذا الفرع بسيطة، وأنه لو أسلم وبقي في بلده ثم توفي فإنه صلى عليه، لأن مناط الحكم هنا هو الدخول في الإسلام. الفرع الخامس اختلاط جمعين من المسلمين بغيرهم، ما الحكم؟ يصلى على الجميع. ووجه هذا الفرع ما هو؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويعترض هنا بعض الإشكالات. الإشكال الأول يتعلق بالنفقة، من أين ستأخذ نفقة غسل هؤلاء وكفنهم ودفنهم؟ من بيت مال المسلمين. واستشكل هذا من جهة أن من ليسوا بمسلمين لا حق لهم في بيت مال، ولكن خفف في هذا الأمر لضرورة تحقيق مصالح المسلمين، فخفف هذا من طوارئ الأحكام، من الطوارئ على الأحكام. ثم دار إشكال آخر هنا، وهو أن هذا المال الذي يؤخذ من بيت مال المسلمين إنما يؤخذ إذا لم يكن لأحدهم من المسلمين مال، فكذلك جيد. فإن كان لأحد المسلمين مال فإنه يؤخذ من ماله، وهو الذي سيقع به تجهيز الجميع في الغسل والكفن والدفن. ما وجه هذه المسألة؟ لأن هذا الشخص هو الذي تعلق بماله هذا الفعل باعتباره هو، فلما كان الأمر بهذا الحال وسع هذا الأمر، ولهذا الفرع في الإسلام نظائر، قد قدمنا ذلك في مسألة ما إذا عجز الزوج عن النفقة فإن الحكم ينتقل لزوجة إن كان لها مال، وهذا يمكن أن تخرجه على أصل السراية التي كانت في العبيد، فأن الشخص إذا أعتق نصف عبد فإنه يقوم عليه ويؤدي ثمن الباقي، ما يسمى بالسراية، يجري في الأمة والعبد قياسا، في الأمة قياسا وفي العبد بالأصالة. هذا هو الفرع الخامس. الفرع السادس السقط، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ يصلى عند المالكية إذا استاهل. والاستهلال معناه صراخ، وجعل الاستهلال هنا علامة على الحياة. وهل يلحق تلحق الحركة بالاستهلال؟ لا، ذا المالكية لا. وكذلك إذا بال يلحق؟ لا يلحق. في الرضاع خلاف الأصل في المذهب أنه لا يلحق، وذهب المازري مناقشا ومعترضا إلى أن الوجه هو أن يلحق من رضع بمن استهل، لأن هذا المناط أقوى في الدلالة على الحياة من الصراخ، لأن التحكم في الجسم مع وجود الرغبة في الطعام أليق وألصق بمعنى الحياة، فوجب أن يكون من باب أولى. وهنا يمكن لك أن تستعمل ما يسمى بقياس الأعلى على الأدنى، حتى لو تشبثت بالاستهلال في النص وقلت بأنك لا تعتبر إلا ما صرح الشارع باعتباره هو الاستهلال، فإنك قد تسلك مسلك الإلحاق بإلحاق الأعلى بالأدنى، بحيث تقرر أن الاستهلال علامة الحياة ولكن الرضاع أعلى منه في الدلالة على ذلك، كما كنت تفعل في إلحاق الضرب بأف ونحو ذلك مما هو معروف. الفرع السابع يغسل دمه، هذه المسألة فقط للتنظيف، ولف بخرقة لستر طرفه جسمه، أنه قد يكون هذا على شكل حي فيلحق بمن يستر من الأحياء، لأن الأصل في الإنسان هو الستر في الإسلام، ولو كان هذا الطرف لا تجري عليه الأحكام الأخرى فإنه يجري عليه حكم الستر، والستر مطلوب حتى لغير المخاطب بالأحكام الشرعية كما هو معروف، أن الستر من صميم القيمة البشرية الإنسانية، لذلك الإسلام له به عناية مخصوصة كما في هذه السورة. ويلف بخرقة إن وجدت أو بما يستره. على كل فإنه لا يعد ميتا بمعناه الفقهي، ولكنه يغلب فيه جانب الإنسانية التي أصلها في الإسلام هو الستر والتغطية كما هو معروف. الفرع الثامن، هل يصلى على القبر بعد دفن من فيه أو لا يصلى عليه؟ في المذهب المالكي هل يصلى على القبر ولا يصلى عليه؟ والفروع محفوظة، فكيف بالتوجيه؟ فكيف بالتأصيل بعد التوجيه؟ نطش فيه من القلب. هل يصلى على القبر؟ في المذهب المالكي أن الصلاة على القبر غير جائزة إلا في حالة ما إذا دفن الميت بلا صلاة. وقلنا بأن قولنا بلا صلاة يشمل صورتين، إما أن يكون لم يصلى عليه على وجه الإطلاق، وإما أن يكون قد صلي عليه لكن الصلاة باطلة، فحينئذ يصلى عليه إن أمكن أن يستخرج إذا كان عن قرب. والقرب هنا لفظ فقهي لم يحيلوه على العادة، وإنما نظروا فيه نظرا فقهيا، فقال قوم معنى الستر أن يوضع في القبر ثم يوضع عليه الحجارة ويشرع في إهالة التراب عليه، هذا يندفع القرب. وقيل حتى يدفن ويكمل التراب عليه. على كل فالقرب هنا لفظ فقهي، والتغير هنا إذا كان هو مناط الحكم، والفقه لم يقولوا إنه مناط الحكم هنا، قالوا حرمته هي مناط الحكم. إذن فالقرب إن كان هذا الشخص قد أدرج في القبر وأخرج في نفس الزمان فإنه يخرج ويصلى عليه لا بأس، ولم تنتهك حرمته. على كل حال سيتقدر بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ثم سيد من يمكنك أن تجمد دائما على عنوان ثم بعد ذلك لا تنظر إلى الخصائص. كل من لا ينظر في خصائص عند التنزيل يخطئ في الفقه. شوف الخصائص ديال البلد وديال الشخص والأحوال والأعراف، لا تنزل الحكم. أن رب فرع أن تنزله في بلد الناس يسلمون لك ذلك ما كان مشكل، ورب بلد فعلت فيه ذلك وقع الغيظ والقلق والحنق في نفوس الناس الذين هم أولياؤه وأقرباؤه. فالواجب أن يلاحظ في مثل هذه الأحوال اختلاف أحوال النفوس والبلدان والأعراف حتى لا تطلب الخير وتفعل الشر، أو حتى لا تنوي مصلحة معينة فتتكب مفسدة شرا منها. أصعب أنواع الفقه وفقه التنزيل. أن ربما أمر من ناحية التأصيل هو هذا، ولكن من ناحية التنزيل قد تعرض في محل التنزيل عوارض وموانع وأمور كثيرة، فلا بد أن يكون الذي ينزل الأحكام على الأشخاص والجزئيات بصيرا بهذه الأشياء. وحتى في العقائد لا يطرع فقط النفوس أنها تزرح ولا ما تزرح، على العقائد هذا الأمر يترتب عليه أمر عقادي ربما يقتدي بك الناس، ربما أمور كثيرة. سد الذرائع في الأحكام لا تنفك عنها بتغير البلدان والأحوال والأزمان. إذن فهذا الشخص لا يصف، فأصف المذهب أنه لا يصلى على القبر، هذا هو الأصل. لكن إذا دفن الشخص بلا صلاة يصلى على القبر، أو ربما يخرج ويصلى عليه إن أمكن، ويبقى هذا الحكم مستمرا، ويصلى على الشخص إذا لم يدفن، هكذا يسمحكم إلى أن يعتقد بأنه لن يبقى. مثلا بدأت واحد الزمان قال هذا السيد ما لن يبقى في القبر، والله ما صلي على هذا الشخص ولكنه لن يبقى، ما يبقى في القبر. لأن كما سبق أن ذكرنا أن ملاحظة الناس للفقه هي كتكون بنقل الأحوال، كما كتعرفوا دابا أن الذي ينقل الفقه ينقل الحال. ما تشوف هذاك الصلاة النبوية لما تتوقع الأجسام، لما تتوقع على الجثث، جثث ديال الناس، الجنازات، هكذا نقلت. ولكي يصلى على فان، على ما لا وجود له، فانية وبلية ولم يبقى فيه إلى التراب ويبقى فيه شيء لا يعد من مسمى الاسم والذات، فهذا في الحقيقة إحداث، وليس الإحداث في الفقه بالذي يمكن ضبطه ما لم تكون ملتزما بمنهج معين. البدع في الفقه رأى أسهل من البدع في غيره، مثلا البدع في في في في التفسير، والبدع في الاستنباط، والبدع في في فهم النصوص، والبدع في التعامل مع المناطق. البدع أخطر من البدع الأخرى التي قد تكون في غيرها، ولعدم دقة المفاهيم التي يحملها كثير من الناس يخلطون بين الحقائق. دابا أنا غادي نجي نصلي على الميت وهو ثاني، والأصل في الشرع أنه لما صلى صلى يصلي على الجثث والأجسام، فأحدثت هيئة لا وجود لها. هنا سيكون من الواجب علي أن أصل لهذا الفعل. إذا قد سيسألني سائل ومن تجد هذا الصلاة العجيبة الغريبة، أنت تصلي على شيء لا وجود له، لا لا فنية وزالة، هذه هيئة لم تنقل. أصل في العبادة النقل. خلاصة الكلام أنهم هكذا مضوا الملكية في هذا الفرع، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم جملة من القبور، وأجبنا عن ذلك بأن هذا وإن ثبت فإنه يعارضه العمل المستمر، العمل المستمر وهو الترك، لأن الترك مع وجود المقتضي ينزل منزلة الفعل. هذا أفبرت، الترك مع وجود المقتضي ينزل منزلة الفعل، المقتضي يعني العلة، العلة والمقتضي العلة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الناس، ولكن لم يصل على كثيرين، ولم يصل على كثيرين وقبورهم منتشرة ولم يصل عليهم. وإذا نحن ذهبنا إلى الترجيح وكنا منصفين سنتبعه، سنتبعه كما كان يفعل. يجب أن نسير على نفس السنن، حتى لو أردنا مثلا أن نفعل ذلك وقلنا بأنه محكم وبأنه ليس من الخصائص، سنصلي على بعض القبور مرة مرة. وحتى هذا في المذهب تعتبر من نوع التحكم، إذ كيف صليت على هذا وتركت هؤلاء؟ وما هي الخصائص؟ ما الذي يجب أن تختار هذا على هذا؟ ترد عليك إشكالات في نفس الأمر. على كل، فالوجه في مثل هذا أنه ما دام العمل المستمر هو أن نفسه يصلي، قبض عليه أهل المذهب وارجحوا. وهذا ليس إلا من باب الاستدلال بما نصبه الشرع في أهل في صفة هذا النبي على بتر الأحكام. الأمور هنا، أمور هنا كلها بالإذن، كلها بقول الطاعة، والطاعة أين تتحقق؟ تقتدي به في فعلين ولا تقتدي به في مجموع أحواله، أحواله ومنها الترك والفعل والإقرار والآخر. السنة تستلزم عموم الاقتداء في سائر الأحوال، وبهذا يتم لك الاتباع. أما إذا كنت تتبعه في أمور قل ما تصدر منه مع تركك للغالب المجتهد المستمر العادي، فهذا من باب عدم الطاعة على الوجه المطلوب. هذا ما يظهر من هذا الفرع، وقد تقدمت وجهه في المسألة فلا أحد يكتفي الكلام فيه. ثم قال: ولا يصلى على غائب. الصلاة على الغائب في المذهب المالكي لا تصح حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، تقدم بيان ذلك. وللناس في تعليل هذا الأمر من جهة المعنى أقوال، قد سردنا هذا الأمر، قلنا بأن العلماء اتفقوا على أن هذه الصلاة على الغائب كانت لخصوصية، هكذا أغلبهم قال هذا. قال قوم: لفضله وشرفه، وهذا مناط عام، يمكن لك إذا أخذت به أن تعمم هذا الحكم في كل ذي شرف ومنزلة. فلو مات شخص له منزلة رافعة في الدنيا فإنك تصلي عليه صلاة الغائب، هذا مذهب، هذا استنباط واستخراج، وأنت خبير بأن الاستخراج يعرض للامتحان. استخراج المناط له امتحانات يمر منها هذا الفعل للاختبار، فإن سلم من المعارض والنقد وما شبه ذلك فإنه يحكم أو يقبل على كل حال، وإن ورد عليه ما يدفعه إن دفعه. هذه فيها خطورة كبيرة، أما تنشرك بأن هذا الأمر هذا راه بسيط، راه كتمشي وقد دخل في النص وتستخرج معنى، وهذا المعنى كتكون فيه في المقام ديال النبوة، ودابا أنت وليتي مشرع. ولذلك ينبغي عليك أن تعلم بأن هناك قنابل ملغومة، راك تولي بلاصة خطيرة، والذي يأخذ الفقه هكذا جزافا بدون أن يدرك خطورة هذه الأفعال، إنسان لا يعرف ماذا يفعل، راه الامر مرعب للغايه اللي ما كنتش عارف خصك تعرف. ولذلك سيبذل جهد كبير جدا حتى يعلموا وجود الاماره الهاديه الى هذا الامر الذي يتمسكون به في الدين. تعال تمشي دابا تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي وعلة ذلك انه عظيم من العظماء. من قال لك هذا؟ من قال لك بانه صلى عليه انه عظيم من العظماء؟ لا، صلى عليه لخصوصية فيه أو لأن هذا خاص بالنبي هو الذي يصلى على الغيب. من قال لك هذا؟ بس عرفت بأنه فعلا هذا من خصوصية النبي. أنا عندك بهذا أثر من علم؟ لا، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلى عليه هناك. ثبت ما صلى عليك في, في, في الحبشة، ثبت ما تقول. رأى أخطر أنواع المواضع هي الاجتهادة الثلاثة: الاجتهاد في تحقيق المناط، والاجتهاد في تنقيح المناط، والأخطر من ذلك كله استخراج المناط. استخراج المناط من النص. هذه اجتهادات ثلاثة يجب على طالب الفقه أن يكون محتاطا فيما ينطق به. والغريب أن رب إنسان عالم من علماء الأمة استخرج مناطا فعده قوم مقدسا، وهذا لم يبقى هذا فقير، أصبح نبي كما يفعل الغلاة والمتعصبون. مثلا لما استخرج أهل الشرق بعض أتباع المذهب في الشرق أن الغرى أن علة الحكم الفضل وشرف، والشرف الذي تحقق لأصحابة النجاشي لما قالوا بذلك قالوا هذا هو الحق. هذا من خالفه ومن قال فيه ومن هذا احتمال يحتاج إلى الدليل. ومن قالك بأن لم يصلي عليه بدون هذه العلم؟ من أين عرفت هذا؟ ألا تعلم بأنه يوجد فريق من المسلمين قوي جدا ينكرون هذه المسالك في الدين؟ وهذه المسالك خاص مراجعة وخاص تحقيق، ولست كيف علم الأصول. ماذا يتعلم منه الطالب؟ وأستظن أنه يتعلم اللغة، يتعلم منه ما يبرئ به ذمته بينه وبين الله تعالى في مثل هذه الأحوال التي تعرض في الاستنباط والاستخراج والتحقيق والتنقيح والإلحاق والقياس. خلاصة الكلام أن النجاسي هكذا عللت الأحكام، ولسنا على قطع بأي شيء مما ذكر، ولكن الذي يظهر أنه توجد خصوصية، ووجه ذلك عدم تكرار هذا الفعل لغيره. وقد مات من صحب النبي صلى الله عليه وسلم العشرات في بلاد شتى، في اليمن وفي عمان وفي بلاد نائية، ولكن لم يصلي عليهم صلاة الغائب مع علمه بذلك، يعني بأنهم ماتوا وبأنهم قد أنهم بما في بعض الحالات قد تقول بأنه شك في الصلاة عليهم في بعض الحالات. خلاصة الكلام أن الذي شجع شيئا ما على القول بوجود الخصوصية هو الترك، النبي ترك الصلاة على غيره، فهنا فيه ما يشعر، فهذا فيه ما يشعر بهذا الأمر هنا. هذا ما يتعلق بصلاة أهل الغائب، والوجه في مثل هذا يترك حتى يدل الدليل عليه. أن ما يمكنش أن يشبع في الدين، أن هناك مراتب للقول يجب أن تعرفها، كالمراتب الاستدلال كالمراتب القول، أن هنا تشبع هيئة وهي صلاة الغائب خاصة تكون ثابتة. إذن ماذا سأفعل عندما أخاف من هيئة؟ أستصحب الأصل وهو عدم الوجوب، لأن الأصل في الهيئات والأحكام والعبادات أنها لا تكون واجبة، الأصل فيها هو هذا. فما دمت أشك فيها في ثبوت شيء أتمسك بالاستصحاب، أقول لا توجد صلاة الغائب، لا توجد صلاة الغائب. عندما تقول لأحد أنا لا أقول بصلاة الغائب، ماذا يقول؟ ترك السنة، ترك السنة. يجب أن تعلم أنك لكي تقول بأن شخصا ترك الدليل أن تعلم هل هو دليل عنده أو ليس بدليل عنده. فإن لم يكن دليلا عنده فواجب عليه أن لا يأخذ به، وإن أخذ به وهو يشك في أنه دليل فهذا إنسان خطير على الدين. فستكون من علبة الذي يأخذ بالدليل وهو يشك في حجيته أو في ثبوته، هذا إنسان يلعب. والذي يحتاط في الدين ولا يكاد يقدم على الأخذ بالدليل بعد التحقق منه هذا أمين. ذلك دع ما يريبك إلى ما يريبك وتأخذ بالاستصحاب حتى الدلالة خلافه. الفرع الآخر انتهت الفرع ووصلنا إلى قوله ولا تكرر الصلاة. نعم لا تكرر الصلاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الشخص قد صلي عليه. الشرط الثاني أن تكون هذه الصلاة التي وقعت عليه كانت بالجماعة وليس بالفرد. إذن الصلاة على الميت لا تكرر. وإذا بحثت عن توجيه هذا القول فإنك تقول أولا لم يرد هذا عدم الورود، ثم أن فرض الكفاية لا يكرر لأن مصلحته تحصل بالمرة الواحدة. فرض الكفاية تحصل مصلحته ومنفعته بمرة واحدة، هذا وجه المسألة. إذن لا تكرر الصلاة على الميت، هذا هو الوجه. وإذا صلي على الشخص جماعة فقد أدي ما وجب عليه، وما فائدة هذه الصلاة الثانية؟ هل تظن بأنك ستصلي عليه صلاة أخرى شرعية؟ لا سبيل لذلك. وإن قلت بأنني أنا فقط تقصد الدعاء فهذا مخرج، هذا مخرج فقهي لا بأس به. قل أنا إنما قصدت بالصلاة الثانية عليه أن أصلي عليه كما هو مذهب الشافعية. ولكن كما سبق أن ذكر، إذا كنت في بلد مثلا وأنت إمام المسجد وأنت مالكي قح صرف لا تأخذ إلا بما ثبت عندك بالقواعد والضوابط، وجيلك بشخص مثلا من بلاد أجنبية قد صلي عليه في ذلك البلد، ورغب الناس في البلد في الصلاة عليه واجتمعوا وقالوا لنا نريد أن نصلي على أبينا وعلى أخينا وعلى جارنا وعلى هذا الشخص الذي هو صديقنا، لا تتشدد، دعهم يصلون، دعهم يصلون. قل مما صلاة فقد صلي عليه، أما أنتم إذا أردتم أن تصلوا فصلوا على مذهب آخر ممن يرون أن هذه الصلاة ليست إلا دعاء، وإن استجاب الله دعاءهم فقد استجابه، وإن لم يستجبه فلا يقع شيء يضر، فلا حاجة إلى التشدد في مثل هذه الفروع مع أن لها وجه يمكن أن تخرج عليه. فالمسألة فيها سعة. هذا الفرع الأول في هذه المسألة ووجهه ما سمعتم. أما أن يقال بأنه وجد تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فكما سبق عن ذكر، نعم وقع هذا، ثم صلى على أهل أحود ودعا لهم بعد 8 سنوات وهم تحت التراب، جاء وصلى عليهم، فهذه خصوصية. ودليل على ذلك أنها لم تتمدد إلى غيره ولم يتبعه في ذلك غيره، فوجب الاقتصار على هذا الأمر. هذا هو الوجه المسألة. وأظن أن هذه المسألة مؤثرة بنفسي، أفلا حزت إلى الكلام فيها ثم قال صلى على كل من في أحد، كل من في أحد صلى عليه بدون استثناء، ولم يظهر أنه استثنى من ذلك شيء، ولا على ذلك لخصوصية. فهذه ما كتسمت هذه الصلاة التي هي واجبة وكذا، هذه الصلاة قد تكون باب الاستغفار أو لأمر يعلمه الله تعالى، هذه ليست صلاة الجنازة، هذه قد تكون صلاة أخرى نعلمها. ويكون أركان رعى عليه لأن أغلب من في أحد وقعت صلاة عليهم، فجاء وصلى عليهم بعد 8 سنوات كذا، وفيه من لم يصلي عليه وهم الشهداء، واغلب ما كان في احد من الشهداء كما هو معروف. اي والاولى الحق بالصلاه على الميت اماما وصي اوصاه بالصلاه عليه وجه خيره صفه لوصيه تفيد التعليل كانه قال اوصاه برجاء خيره. الأصل في هذا الفرع هو النظر في من هو صاحب الحق في الصلاة، الصلاة عليه. هل الصلاة على الميت حق له شرعي أعطاه له هذا الدين فكان حقا واجبا له؟ فإذا تقرر عندنا هذا الأمر وقامت الأدلة عليه فله الحق حينئذ أن يوصي من شاء بأن يصلي عليه، أن هذا حقه. هذا ما يلمح في تصرف المالكية في هذا الفرع، وهو أن الصلاة على الميت حق شرعي له معطى له من هذا الدين، فيمكن له أن يصلي بمن شاء يصلي أن يصلي عليه، وحينئذ ينحى من سواه، لأن صاحب الحق هو الذي له حق التصرف فيه. هذا وجه اعتمد في هذا الفرع. لكن قيدت هذه الوصية بأن تكون نية هذا الموصي حسنة، بأن يكون قد قصد بالوصاة لهذا الشخص أن يكون يريد الخير، وما لما قرأ فلان يصلي عليه كان يريد أن يصلي عليه لأنه يعلم فيه أولا الصدق، ويعلم فيه أنه يعلم فيه الخير، ويعلم أنه يرجو هذا العلم عند الله، يرجو أن يكون عند الله له شأن مثلا، ويعلم أن دعاءه قد يقبله الله تعالى لصفات ظهرت له فيه، فقال يصلي عليه فلان هذا رجي خيره، ما في مشكلة. مثل هذه الوصية تقبل لأن النية حسنة والقصد حسن. لكن إن كان على خلاف ذلك بأن أوصى من أجل غيظ من لهم الحق، من أراد أن يغيظ من لهم الحق في الصلاة على الميت، فهذا وصيته ترد لأنه توسل بأمر شرعي إلى محرم، توسل بأمر شرعي إلى فعل محرم. ما هو ما الأمر الشرعي هنا؟ هو أن له الحق في الوصية وتوسل به إلى الأذى والضرر، وكل من توسل بسبب شرعي إلى الضرر فإنه يرد فعله وينتقد عقده كما هو معروف حتى في باب العقود. أعطاك مثلا واحد حاجة تتوسل بها إلى أمور شرعية فاستغللتها في أمور محرمة فإنهم يقضون عليها بالإلغاء والإهمال والإسقاط، وهذا تجده كثيرا في باب المعاملات. فمن تزوج امرأة يريد فرقة أن يتوسل إلى الأذى بإلى أن يؤذيها، تزوجها من أجل أن يؤلمها، تزوجها من أجل أن ينتقم منها، إذا اطلع على هذا العقد يفسخ وتسقط عصمته عليها، لأن العقد جعل وسيلة شرعية يتوسل بها إلى أمر شرعي محدد، وهو توسل بها إلى أمر محرم، وهذا مثل ذلك. وكثير من الفروع خرجت على هذا الأصل، من توسل بسبب شرعي إلى ممنوع شرعا فإنه يرجع عليه بالنقد والإبطال والإلغاء، هذا عمنا، وخاصة في مذهب المالكية الذين يوسعون دائرة سد الذرائع، حتى لو شم رائحة ذلك يمكن أن يمنعه، هذا غرضه بهذا الأمر هذا، فقط أن يتوسل إلى الأذى والضرار وما شابه. إذا هذا السيد لما قبل ما جاء حنا وحنا وفات وموته أوصى فمثل علي فلان هكذا، وعندما نظر في هذا الأمر وجد بأنه غرضه أن يغيظ إمام المسجد مثلا، الإمام المسجد بينتهم مشاكل، قال والله ما يصلي علي غير سي محمد، سي محمد والله ما يصلي علي غنص نص شي واحد آخر يعني باش نعدو. وفي الحقيقة أن الإمام المسجد بعيد إلا بالعرف وهو ليس مستحقا بالشرع، لا إذا كان صاحب جمعة مع القضاء، هذا بعيد كيف يجمع بين القضاء وبين الجمعة. قضاء الشرعي، قضاء الشرعي، الحكم بما أنزل الله. أنا كان ذلك الحكم بما أنزل الله، تمشي لشي حاجة أخرى، حكم بما أنزل الله. خلاصة الكلام أن هذا الشخص بينه وبين الذي سيصلي عليه النزاع وأراد أن يغلق عليه الباب ويؤلمه قال يصلي عليه فلان، هذا وصيته وتلغى. فإن لم يوجد هذا فما الذي يليه؟ نعم. ثم إن لم يكن وصي فالأولى الخليفة لا فرعه أي لا يقوم بالحكم إلا أن يوليه حكما على خطبة الجمعة. قبل أن ندرج في هنا نسمع كلام المحشي في مسألة روزية خيره. قوله أوصاه لرجاء الخير أي وأما لو أوصاه لإغاظة من تعتلوا لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها، وكان من تعتلوا أحق بالإمامة إن روزي خيره أيضا. وإذا قسم الوصي لأن من تعتلوا إذا كان لا يرجى خيره هو الفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يكثر في الدعاء له. ودب إذا قصد الإغاظة لابد من التنبيه عليه، أما إذا قصد أن هذا الإمام لن يقرأ عليه الدعاء وعارف أنه إذا صلى عليه لن يدعو له أصلا، سيرفع يديه ويتمتم ولا يقرأ شيء ولا يدعو وربما لم يتوضأ لكن خسر له الصلاة، وكحلف أنه ما يمكنش تقع عليه الصلاة مثلا، هذا الحقيقة وصية الرجل تنفذ لأنه من باب الضرر، رفع الضرر ورفع الشر، فإذا هذا تقبل وصيته، لأن هذا لابد من التنبيه عليه، لأن لابد أن نعرف أنه إذا كان وصل عدو بينهم وعلم أن هذا العدو سيترتب عليه هذا الأمر وما شبهه، ربما كتحدث بالإنسان إذا صلى على من يكرهه لا يمكن يدعو له بالقصد والنية. الله أكبر، تشوف دوز على يد مصفط والدين الله يعطيك جهنم. فعلا نفس البشرية هذا طبعها وحضورها في مثل هذه الأحوال بين واضح. خلاصة الكلام أن هذا هو حكمه، فإن لم يوجد فإنه يجيء الخليفة، خليفة أقصد به الحاكم، حاكم المسلمين. فإن لم يوجد هذا حاكم المسلمين الذي سيصلي عليه مقصود حاكم المسلمين والذي تولي الخلافة، ثم بعده من ينوب عنه، والفرع هو القاضي الذي يتولى الخطبة، أما الفرع الذي يتولى القضاء فلا لعدم استكماله شرائط النيابة، أنه إن ناب عنه في القضاء ينوب عنه في القضاء، وإن ناب عنه في صلاة الجمعة مع الحكم فإنه حينئذ يستكمل شرط النيابة على هذا الميت. وفي هذا بحث فقهي أبداه بعض أرباب المذاهب، هو أنه لا يقدم على الخليفة أحد، الخليفة ونائبه أحد، هذا مذهب، ومتمسكهم في هذا الفرع معروف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه، الحديث لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه، لذلك يقدم السلطان ورب البيت إلى آخره في الصلاة إلا إذا أذن له، لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه في محل حكمه. ومن الناس من وسع رفض السلطان هنا، ومنهم من ضيق، الملك يضيقه كما هو عندكم، فقبل السلطان الذي هو الخليفة ونائبه بشرط أن يكون هذا النائب نائبا عنه في الحكم وفي القضاء وفي خطبة الجمعة. أما إذا كان فقط نائبا عنه في أحد في أحد هذين الشيئين أو ما شابه ذلك فهم لا يقبلونه، أما غيره فيمدد هذا الأمر ويقول سيدي السلطان، والسلطان هو الحكم والحكم عامون، فلماذا نقصره على بعض الأفراد دون بعض؟ يا معشر المالكية أنتم عندكم أن المطلقة حجة، وإمامكم يقول وكل البدع إنما تأتي من تقصيد المطلق، فلماذا فعلتم هذا؟ وفي الحقيقة أنهم قالوا إنما يقدم عليه وصي، قال كذا. والوجه ما سمعتم سابقا من أن صلاة الجنازة حق للميت. ولذلك بعضهم يحكم كل ذي سلطان، تبدأ مثلا بكل من تولى أمرا حتى صاحب السلطة الذي يكون قاضيا حاكما على السلطة ويدير أمر الأمن في البلد يقدمونه على غيره. على كل حال فلا بد في مثل هذه الأشياء من التدقيق في الماهيات والحقائق ومحل تنزيل الأحكام، ليس بالأمر الهين. لا يذهبن بك الضان إلى أن ما تغير في الزمان غير مؤثر في حقائق الشرع، يجب أن تتنبه لهذا حتى لا تغتر بالألفاظ، فالألفاظ ليست هي متعلق الأحكام إنما المعاني. خلاصة الكلام أن الحديث الذي سمعتم هو متمسك من قال يقدم السلطان حتى على الوصيين، الوصيين سي لا يقدم عليه بالوجه ما تقدم. وبعضهم أيد هذا بفهم السلف. ومما يطفو في هذه الجزئية ما فعله حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما تأخوه الحسن، حسن سبق قالوا بأنه سمته زوجته بمال من بني أمية، هذا معروف، قالوا بأنه مدوها بمال فقتلته بالسم، هكذا قيل، ظالم يعلم الغيب إلا الله. على كل حال مات صغيرا. فتقدم للصلاة عليه أمير، فكان ممن حضر صلاته أمير المدينة سعد بن اسم ذاك أمير المدينة قدما ذكرنا سعد بن العاص، أبوه قتل ببدر، تولى إمارة المدينة، فقدمه الحسن. وماذا قالوا حين قدمه؟ دفعه في قفاه كما يقولون، وقالوا تقدم لولا أنها سنة ما صليت عليه. إذن هذه كلمة سلطان تشمل كل من يحكم كما كان نوعه. على هذا الفهم إن ثبتت هذه القصة وثبت هذا الخبر على كل حال. إذن يصل الوصي في المذهب، ثم يليه الخليفة، ثم فرعه الذي استكمل الشرطين المذكورين، حكم مع الخطبة، مع خطبة الجمعة، وهكذا. ثم بعد ذلك، ولكن احتاج الخليفة أن يكون قد رزي خيره، أن يكون قد رزي خيره، مثلا إن كان ممن يقيم الصلاة ويمكن أن لا يؤثر، أن لا يلعب بالصلاة، وإذا صلى على الشخص دعا عليه. أما إذا كان شريرا فالوجه أيضا طرحه وإبعاده، كان شكيرا يشرب الخمر يجيب لك مصلي الله أكبر الله أكبر، كما كان أحد فقال كان يصلي بهم التراويح ولا يدري العدد، فلما قالوا هل بركة ولا نزيد، نزيد ولا بركة، واش بغيت نزيد لكم ولا بركة، هكذا. ويقال بأن أحد هؤلاء العمال أيضا من عمال بني أمية شكر يوما دخل إلى الصلاة، أخبار هؤلاء القوم انظروا في كتب الأدب والأخبار. لسنا الآن في هذا من باب إثارة التاريخ، وإنما نذكر أن هذا الحاكم أيضا إن كان ظهر عليه الفجور وكان ممن عرف بالفسق أيضا يطرح فلا يصلى عليه لعدم وجود أهلية الصلاة على الميت فيه. ثم قال قوله إلا مع الله أي مع مباشرة على الظاهر، إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على التقدير والتقرير في خطبة الصلاة. نعم. ثم أقرب العقبة فيقدم ابنه فأمر فشد فعمد. في هذا إذا تعذر من ذكر فإنه ينتقل إلى العصبة، والأمر ليس تحكما ولا يصار إلى الأحكام بالاعتباط، وإنما نبد من الاهتداء بمناط يتبع، والشرع مبني على العلل والأحكام وعلى العلل والمناطق. يقدم العصبة، العصبة الأقربين هم الأقربون إلى الميت الذين يرثونه بالتعصيب. أول من يصلي على الميت ابنه، وعلل ذلك بشدة الشفقة وقوة الحزن، هكذا علل الفقهاء هذا التقديم. انظر فالمناط هنا أمامك، يقدم هؤلاء الذين يقدمون من العصبة لأنهم أكثر حزنا وشفقة على الميت ممن سواهم، وأولهم الابن هكذا قال، ثم يليه ابنه، ثم بعد ابن الابن من؟ الأب. نعم. وفي الحقيقة من الذي يكون أشد حزنا على الميت؟ واش الأب ولا الابن؟ بحكم هذا أنا أسألكم وأنتم من هذه الخبرة قد جئتم في بلادكم قبائلكم، من الذي يكون أكثر حزنا على الميت؟ الابن ولا الأب؟ الأب. وين المناط هنا؟ أين المناط؟ ولمن شرع هذا الفقه إذن إذا كان أغلبكم يقولون هو الأب؟ خلاصة الكلام أنهم هكذا قالوا، وهذا الترتيب ليس أنه إذا صلى الأب رأى الصلاة باطلة، فقط من باب رفع التنازع، فقط من باب رفع الشر. أما إذا تقدم الأب أو الأخ أو كذا وصلى عليه فالصلاة صحيحة. نحن لا نتحدث هنا عن صحة الصلاة من بطلانها، وإنما الحديث على من هو الأولى عند التنازع، كل واحد أرضى أن يصلي. هو لعلهم رأوا قوة في الولد لأنه أقرب إلى ابنه ويرد جميع المال، حتى الأب يرد جميع المال في بعض الصور. وعلى كل فإنهم قرروا هذا الأمر على هذا الأصل ومضوا عليه. إذن فالابن فابنه فالأب، وما الذي الأب؟ الأخ، أخ خلوا الجد، الأخ ابن الأخ عاد جد، عاد العم عاد ابن العم، هكذا فعلوا. وهنا يرد بحث فقهي وهو توجيه الفروق فيما يتعلق بالفروع التي تعرض فيها الأب مع الإخوان، وقدم الإخوان في بعض، وقدم الجد في بعض، ووقعت التسوية في بعض. ما وجه هذا؟ تحفظون البيت الذي فيه هذا؟ بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أبنان جد أخا وابنان على الجد قدمي، وعقل ووسطه بباب حضانة جد. البيتان مشهوران مفتوح الأبيات تقدم في باب الغسل في الحاشية دسقه بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أبنان أخا وابنان على الجد قدمي، وعقم ووسطه بباب حضانة وسوه مع الأخوان في الإرث والدم، في الإرث والدم. هذا موضع يحتاج إلى تقرير توجيه الفروق، لماذا فرق بين هذه المواضع في الأحكام، مع أن في بعض المرات جدت تقدم حل إرث مثلا يأخذ بأوجه الثلاثة المشهورة، وهنا قدم الأخ على الجد، وفي باب الحضانة يكون متوسطا ويسوى في باب الإرث وفي استحقاق الدم. لماذا هذا؟ يحتاج إلى تفصيل فقهي، وإذا عرض شيء من ذلك فسنذكره في محله. خلاصة الكلام أنه يقدم في الترتيب عند التنازع. أما إذا جاء مثلا أهل الميت وقالوا يصلي فلان واختاروه واتفقوا على أنه هو الذي يصلي إمام المسجد مثلا، كما هو العادة، أن العادة في هذه البلاد أن الذي يصلي هو إمام المسجد، والذي يصلي أيكاد يظن الناس أنه إذا ترك من المسجد أنه يوجد شيء يقدح فيه. إذا ترك الناس في المسجد وقالوا لا تصلي كذا، وبعضهم إذا ذهب إلى المسجد يقول صل على الميت على فلان، يعني قريبه، وأقرأ عليه الفاتحة، يريد أن يعلمه الصلاة الجنازة. وهذه كلمة تعرف صلاة الجنازة ولم يثبت أدلتها، وأنت تعلم واحد الإمام كذا صلي على الميت ولكن اقرأ عليه الفاتحة، يريد أن يطرد المذهب المالكي من هذا الأمر المالكي. يقرأون الفاتحة على المشهور، والحين عندهم المذهب، لكن المشهور أنهم لا يقرأون الفاتحة على الميت، وهو خوفا من أبيه أن لا يصلى عليه الصلاة الكاملة قال لي اقرأ الوليد الفاتحة. هذاك وقال اقرأ الفاتحة والصورة، أنا أقرأ الفاتحة اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك دربي لأجبك الله يعاون، اقرأ الفاتحة ولا يراها شرعية. كيف يمكن أن يقرأ الإنسان في الصلاة شيئا لا يراه شرعيا ولا يراه عبادة؟ هذا يبطلها. أراد أن كما يقول ذلك حلها أعمها، وأراد أن يقول بأن إذا قلت الفاتحة على أبيه ستكون الصلاة صحيحة، والإمام الذي يقرأ يعتقد أنها ليست صلاة جنازة، وهذا الاعتقاد للإمام يؤثر في صحة الصلاة فتبطل الصلاة حينئذ. لا هو أقرب المذهب ديال المالكية ولا الشافعية ولا الزيدية. خلاصة قولي أن الإمام في العادة هو الذي يصلي، وإذا اتفق الناس عليه وقعت الصلاة، حتى لو جاء إنسان وغصب الصلاة بالقاع وصلى فالصلاة صحيحة، مهم الصلاة استكملت شرائطها مع وجود هذه المخالفة في التقديم ثم خرج. الزوج ينحى لا يصلى على المرأة إلا بإذن أقاربها، لأن العصمة قد زالت، وغسله للزوجة فيه خلاف، فمنهم من منعه لأنها امرأة أجنبية، ومنهم من تمسك بأنها امرأته في الجنة في الآخرة، فمن تمسك بأن العصمة قد انتهت وأن المرأة إذا ماتت زالت الزوجية بينهما، قضى بمنع الصلاة عليه بمنع غسله لها. ومن نظر إلى أنها زوجته في الجنة فإنه يقول ما زالت العصمة مستمرة، والدليل على ذلك أن هذا سيظهر في الآخرة، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عشقت ورأسه فشكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما درك يا ما معناه أنت موزفة وغسلك أو موزفة تغسلين إلى آخره، فأخذ منه حكم غسل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها. وهذا الحديث حجة في هذا الباب، وهو متمسك القوم فيه على الصحيح، أما هذه للأسف هي تخريجات وتوجيهات فقط. إذن الزوج منحل، أما السيد فله الحق في أن يغسل لأنه معتق، والمعتق له الولاء. انظر إلى الفقه كيف يصنع وكيف يتفطن الناس إلى استثمار المناطق، فطن زين، يعلمون أن الولاء ولا أين ولا نسب واعتبره كما سمعت في العصبة، وولاء في الإعتاق، فتفطنوا له فأعطوا الحق للسيد ليغسل أمته، قال له ولاء عتق، فألحقوا ولاء العتق الذي فيه الإرث فيه كذا بولاء النسب، ودقة في درك حدود اللفظ وكيف يثمر الأحكام. هذا أمر عجيب، أن هذا النوع من التنبه وهذا النوع من اليقظة في التقاط دلالة الأشياء يجب أن يعرف بأنه من خصائص المتمرسين في الفقه المالكي الذي ملكته. وإن تعدد العاصف لجنازة أو أكثر قدن أفضل وليه بيارة أو حديث أو غيرهما، زو كلهم أبناء وأراد أن يصلوا على أبيهم، كل واحد يقول أنا سأصلي عليه، كلهم أولاده أو كلهم إخوانه خلصا نصلي عليه، فتزاحموا وتشاجروا يقدم أفضلهم حفظ القرآن ويقدم عليه من هو أفضل في الفقه، لأن الفقه هو الذي تصحح به الأحكام ويدرأ به المفعول من المتروك في هيئة العبادة، لذلك يقدم. وكذلك حامل القرآن قدم على من سواه أو لغير ذلك، كون أحد معروف بالصلاة معروف بالتقوى يشهد له الناس بالخير، يشهد له الناس بالزهد، يشهد له الناس باتقاء الحرام، هذا يقدم والآخرون يلحون. هل هذا من باب الفتوى أو من باب القضاء؟ هذا محل نظر وبحث. إن هذه الأشياء التي تذكر هنا إما أن تكون من باب الفتوى وإما أن تكون من باب القضاء، والظاهر أنها من باب الفتوى. أن هذه الأبناء إذا جاءك أحد وسألك ما الذي يقدم، إذا كان من باب الفتوى تقول لي هي ابن ثم ابنه ثم إلى آخره، وإذا كان في القضاء تقول هذا المسألة يجب أن تحال على القاضي، قاضي المسلمين، ولما كنت القاضي كنت القاضي، هذا يجوز لك ذلك. إذا على الإنسان لا أحد يهتم بهذه الأشياء والواجب في الحقيقة هو تثبيت حكم الشرع فيه، تتولى أنت ومن معك من المسلمين، أن الجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم، إذا تعذر وجوده حاكم شرعي فإنهم يقومون بهذا المقام على كل حال. وهذا مبين في الأحكام السلطانية لمن أذن الجاهل في السياسة الشرعية. خلاصة الكلام أن هذه إذا قلنا بها من باب القضاء أنك من تواجد تشتي بها، ستقول لمن سألك هذه المسألة يجب أن تعرض على القاضي، وإذا كان من الفتوى أنت تفتي بها، ومسائل القضاء تعرض على القضاء، ومسائل القاضي على القاضي، ومسائل الخليفة تعرض على الخليفة. وهذا بعد المسائل كتكون القضاء، وبعض المرات بعض الناس يجعلونها من باب الفتوى، وربما تكون باب الفتوى وهو يعتقدها من باب القضاء. أنا النبي كما تعلمون يتصرف بهذه الأشياء كلها، كل مفتيان وقاضيان وحاكمان يتتد الأشياء، تصرفوا بتصرفات ثلاثة وأكثر، وبعضهم زاد له صفات كثيرة على حسب، ولكن بعضها لا يثبت، بعض هذه الصفات لا تثبت. معروف ثلاثة هذا هو المتفق عليه، قالها علماء المتقدمون، وبعض المعاصرين أدخل أنفه في هذا الموضوع وزاد بعض الجزئيات الأخرى كعادتهم، ولكن الموضوع ينبو عنها قد لا تقبل فيه خصائص أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، زاد هذا بالتبليغ بالبيان بالرسالة بالنبوة وقد تعرف أن الأمور دخلتها مذاهب ومناهج جديدة، كل ذلك يجب أن يؤصل، ما لم يؤصل لقيمة له. إذن فإذا تنازع القوم في من يصلي فإنه يقدم أفضل من كانوا أبناء وإخوان، جاءوا كلهم يريدون يقدم أفضلهم ثم خرج. ولو كان الأفضل ولي امرأة فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفرض ولي المرأة ميتا. نعم، أن الذين ماتوا كانوا جمعا، فيه رجال وفيه نساء، وكان ولي المرأة وولي الرجل، ولي الرجل أفضل منه ولي المرأة، ونحكم بالظاهر، نحن لا نتحدث عن الباطن، فقط الظاهر. رجل دائما في المسجد يعتاد المسجد، والناس يشهدون له بأنه لا يؤذي الناس، لا يشهد الزور، لا يعتدي على أحد، عرف بين الناس زمان وهو بهذا الحال، يشهد له أهل بلده، وشهادة الناس في الدنيا مؤثرة في الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. يقدم هذا الولي الذي هو الأفضل الذي هو ولي المرأة، وإنما ذكر ذلك وإن كان مفهوما مما سبق للتنبيه على أنه قد يتوهم متوهمون أن الرجل أحق من المرأة في هذا الباب، فأراد أن يدفع هذا الإيهام فنص على أنه يقدم ولو كان ولي امرأة، هذا دفع الإيهام الذي قد يرجع على الأذهان في مثل هذه الجزئيات، وجب التنبه عليه. هكذا. وفي الحقيقة أن حينما نكتب ترجمة أو نعلل كما نبهنا على ذلك فيما سبق، يجب أن لا نقف عند هذا الحد عندما نقف ويقدم الأفضل، في هذا الباب، وأردنا حينئذ أن تكون عندنا المادة الحقيقية العلمية، سنشوف المواطن التي قدم فيها الشرع الأفاضل في جزئيات ومواضيع، ونجمعوا ذلك الأدلة باش تكون عندنا الرصيد الذي يشهد لهذا الفرع حينئذ بالصحة والثبوت. عندما يقال ويقدم الأفضل في جنازتي، يجب أن نقف عند هذا الحد، لأن الأفضل يقدم في الدين لمزية الخير والفضل وطلب المغفرة غيره، ولكن يجب أن نمد بصرنا إلى أمور أخرى قدم فيها الشرع الأفضل والأولى في جميع المواضيع. نأخذ تلك الأدلة ونجمعها ونجمع مع الذي عندنا لتكون عندنا الشواهد، كتسمى شواهد، شواهد تشهد لهذا الذي قررناه بأنه في الشريعة ثابت لا بد منه. ولكن هذا سيستغرق زمان، إذا كنا احنا اشتغلنا مثلا باش نجيبوا فيه كل توجيه الأدلة الشرعية التي تشهد لذلك، ما حاجة تدرك إلى التأمل والمراجعة، سيكون في ذلك ماشي تضيع الوقت، سيكون يحتاج هذا لوقت طويل، رب فرعين يحتاج إلى أن يكون هو الدرس وحده، هذا لا سبيل إليه. لكن ينبه ذو الرغبة في التحصيل الفقهي على هذا المسلك، إذا خلى بنفسه أن يبحث عما يشهد لهذا الذي يسمى توجيها من الأدلة، حتى يتحقق له الترسيخ أولا في الشرع، والترسيخ في النفس، والشعور بالطمأنينة. كلما وردت عليك الأدلة ووردت عليك تشعر بالطمأنينة، حتى لو أنه أتأت وأراد أن يشك قلت له قد قدمه الشرع في مكان كذا وفي مكان كذا وبالدليل كذا وبدليل كذا وبدليل كذا، فهنا حينئذ يكون المرء قد استكمل النظر الذي في تلك الجزئية. وصلى النساء على الجنازة عند عدد الرجال جمعة أكتابا، ولا ينظر للترك بعضهن بعضا في التكبير أو السلام، فإذا فرغنا كل لمن فاتته منهن أن تصلي. هذه السورة مفروضة في نسوة، لا يوجد من يصلي على الميت غيرهن. إذا صلينا مع الرجال فلا شك أنهن سيصلين وراء الرجال، هذه ليست مسألة بحث ولا خلاف. ولكن ماذا لو أن رجلا مات في بلد لا يوجد فيه إلا النساء؟ هذا يقع هذا مثلا، الناس كلهم قد خرجوا لغرضين ولا يوجد في البلد إلا هذا الرجل فمات، لا يوجد من التغسيل. هذا رأى من تقدم ذكره والفقه ما فيه من فقه، تقدم أن ذكرنا كيف تغسله النساء والرجل الأجنبي، وإذا كان لا يوجد من هنا محرم له كزوجته. لكن هنا الصلاة ماذا سيفعل؟ يصلين عليه كما يصلي الرجال؟ لا يمكن، المذهب لا يقبل إمامة المرأة، بل يشترط الذكورة لما سبق ذكره من أن المالك ينقلون الهيئة الصلاة، ينقلوا الهيئة ديال الصلاة اللي كانت في الزمن النبوي، ينقلوها ويضعونها أمامك. إذا قلت لهم هل تصلي المرأة؟ قلت هذه هي الهيئة، نحن ما رأينا امرأة تجمع الرجال. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع السلايلكين أو أحد صحابته في بعض حسب ما صحابته، وإن لم يكن يجمعه أصحابه حيث يوجدون هو المعروف، وقد تكون معهم النساء، وفي المدينة الناس يصلون في بيوتهم، دائما الرجل هو الذي يكون الإمام والمرأة دائما تكون في الخلف، وهكذا عرفنا الصلاة في العهد النبوي. هذه الآن منقولة، هذا هو الحال. إذا قلت له تصلي المرأة يقول لك لا، هيئة غير منقولة، هيئة بدعية. تقول لي مثلا روي عن أم سلمة وروي عن فلان، تقول لك هذه أمور لا يمكن أن تتخذ هي السنة ولا هي الشريعة، لأنها يخالدها إمكان الاختصاص أو إمكان وجود شك في الرواية أو ما شبه ذلك. قد تكون الرواية صحيحة، ولكن قد يكون الفقه قد قضى بعدم اعتبار ذلك، وهذا معروف. إذن فإذا حضرت النساء للصلاة ماذا يفعلن؟ يصلين أفدادا مرة واحدة، يصلين مرة واحدة، هذا معنى الهيئة الأولى، تأتي المرأة وتكبر وتصلي والأخرى تصلي كل شيء يصلي مرة واحدة، ولا يقتدي أي منهن بغيرها، ويصلي بوحد استصحاب نهاية الصلاة في عدم وجوب إمامة المرأة. وتحقيقا لذلك هذه الصورة تجلت من الاستصحاب لهيئة صلاة النساء، المرأة لا يمكن لها أن تكون إماما، معنى ذلك أنها تصلي وحدها، إذن حقها الفردية، والفردية تستصحب وتحقق هنا، هذا وجود بائنون لا شك في أنه قوي. ويمكن أن يصلين مترتبات، تصلي وحدة تمشي، زي أخرى تصلي، الرابعة تصلي، خمسة تصلي، ويكون ذلك على سبيل الولاء والتتابع، هذا معنى الترتب، واحدة تابعة أخرى، هذه الهيئة الثانية، هذا إذا مصحح. قد تقول إن الصلاة هنا تكرر، ألم تقول بأن الصلاة لا تكرر على الميت؟ فكيف جوزتم هذا مع ما قدم من تقرير كراهة تكرار الصلاة على الميت؟ هذه ليست هي الصلاة التي قيل بأنها لا تكرر، الصلاة التي قيل بأنها تكرر هي صلاة الجماعة بعد الجماعة، أو صلاة الفرض بعد الجماعة، هذه يوجد قيد في الكراهة، كراهة التي تقدمت قيدت بأن لا تكون، لأن يكون هذا الشخص قد صلي عليه في جماعة، قد صلت عليه الجماعة. أما إذا كان قد صلي عليه فرض فيصلى عليه لا نزاع فيه، ولذلك هنا لا يرد هذا المحذور. فأي صلينا مترتبات، صلي هذه تخرج وتخرج تصلي، ثم الثالثة تصلي، ثم الرابعة تصلي، وهكذا دولك إلى أن يصلي الجميع، وهذا لا إشكال فيه. هاتان الهيئتان كلاهما كما ترون شرعي مؤصل، لا إشكال في ذلك، هكذا قرر المالكية. وما أرادوا أن ينقلوا هيئة الجمع إلى هذه الصلاة لعدم ثبوتها في الأصل وهو صلاة الفرض. وبعضهم يجوز أن تتخذ المرأة إماما، ولكن هذا ضعيف لما سبق ذكره، لأن تشريع الأحكام يجب أن يكون صافيا نقيا منقولا على وجه لا قدر فيه، ما يكونش فيه القدر، أن هذا الدين لكن إذا كان الشيء نقل وقد خال له ما يقدر صفه، فمقتضى ذلك أنه لا يعتمد في الدين. في خانة الإشكال الكبير، أنت مثلا عندما تعرض عليك جزئية ترد عليك جملة من الأشياء فتتعرض في ذهنك، فيفضي بك هذا الأمر إلى الحيرة، يفضي بك الأمر إلى الاضطراب والتوقف، هذا دل على أنك لا تميز بين هذه الأشياء، لأن الدين ما فيش تعرض، الدين ممكن يكون فيه تعرض، في الإنسان، في مدارك الإنسان. إذن فإذا جاءت هذه النساء هكذا هو الحال الذي يؤذن عليه الصلاة استصحابا للهيئة التي لهن في أصل وهو عدم جمع الصلاة بإمامتهن، صلي مجموعات الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، أو يترتبن على وجه النساء، وكذا الوجهين سائغون وقضى بذلك ما تقدم ذكر من استصحاب الهيئة. وقيل تعوقهن واحدة منهن كما نقل النخعي عن أشهر، لأنه محل ضرورة ومراعاة لما يقوله هنين من جواز إزالة المرأة من ذلك. نعم، هذا رأي في المذهب أيضا معروف قد أشرنا إليه، لكنه ضعيف، أن معروف عن هذا الفقيه المالكي هذا إبراهيم بن أيمان أنه كان يقول يجوز للمرأة أن تؤم النساء مطلقا، بمذهبه ليس في الجنازة، مطلقا حتى في الفرض عنده، ولعله تمسك ببعض الأخبار التي وردت بأن بعض الصحابيات كنا يجمعنا في بيوتهن، أو أيضا قد يكون متمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجال شقائق النساء في الأحكام، فيكون هو لم يرى مخصصا، لا يرى مخصصا يقول النساء شقائق في الأحكام كلام النبي، وهذا هذا من الحكم، ويبني قياسا ويستخرج منه النتيجة أن المرأتين تجمع، هذا حكم. لكن هذا قالوا له بأن هذا مخصص، وما هو المخصص؟ ترك المالكية، ترك الترك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا مشروعا لبينه ولا أشاعه ولا كان منتشرا في زمانه، كان معروفا بين الناس، إذن فقد وقع عدم صفاء ثبوت هذا الدليل فيه كدار، فاستصحب الأصل واحتيط للدين ومنعت النساء من الإمامة. أو كذلك قد يقول بأن هذا محل ضرورة، بما يجادل مجادل فيقول أنا ما قلت لكم بأن المرأة تجمع الصلاة على وجه الإطلاق، وإنما قلت تجمع في هذا الحال الذي عرض لهن، وهو أنه قد فقد الرجال، فقد الرجال غابوا أو ماتوا الله أعلم أن ذهبوا، أو لا يريدون أن يصلوا عليه أصلا، نحن ما نصلوا صلاة هذا كعب بما الانتخابات ما لح لهم الورقة في الانتخابات، ما شيء أنهم غادي يبغضونه من أجل شيء آخر، الدنيا وصف. وإذا كان هذا الذي أبداه هؤلاء فعليك بالتقويم، وين هي الضرورة؟ فين هي الضرورة؟ أين هي الضرورة في هذه الصورة؟ فين هي الضرورة؟ الضرورة يجب أن نرجع إليها في حقيقتها إلى ما تقتضي في وصول الفقه. أين الضرورة؟ لو قال مثلا الحاجة ثم قال الحاجة التي تنزل مصدر الضرورة، وأتانا بالمفهوم ديال الحاجة والحاجة التي تنزل مصدر الضرورة، يمكن أن يتحرك عقلنا شيئا ما. أما وقد قال الضرورة، فأين الضرورة هنا؟ الواجب يتحقق بهذه الصلاة، قد وقعت الصلاة عليه، هذا كاف. وبعضهم قال لما أنتم ترتعدون كثيرا، لماذا تريدون أن تدفعوا هذا الأمر وقلتم بأنه ضرورة؟ ألم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ هذه الطريقة أفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار له في الدين إلا ما هو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه جماعة، صلى الناس عليه أفضلا، الرجال ثم النساء هكذا. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يصل عليه جماعة لأنه كثر التنافس، كل واحد أراد أن يتقدم للصلاة، فلما رأى الصحابة أن هذا لا يمكن أن يمر قالوا إذن نصلي عليه أفضل. هذا قول، هذا تعليل. وقال آخرون إن موجب هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم هو فضله وشرفه وعظمة مقامه، فمن الذي سيؤم الصلاة عليه؟ من هذا الذي يكون إمامان يتقدم الناس ليطلبوا المغفرة والرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الذي يظهر أنه هو السبب الحقيقي. أما التنافس فهذا احتمال، لكن هذا أمر ثابت للنفس متحقق. وأنت إذا عرض عليك وصفان أحدهما قائم بالذات والآخر محتمل، تمسك دائما الذي قام بالذات، أنا وأنت وهذا وأولئك، لا يمكن أن ينازعوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله عظيم وصرفه كبير ومقامه عال جدا. أما كونهم تنافسوا فهذا أمر قد يكون وقد لا يكون، نحن لن نتحقق منه، والمتحقق منه والمتحقق منه هو هذا الفضل والشرف، فالتمسك بهذا في باب التعليل أقوى من التمسك بالأول لما فيه من الاحتمال، لما فيه من شك ثبوته، لما فيه من الشك في ثبوته. هذا وجه هذه المسألة. نعم. وصحح تركتهن أي الضرب تركتهن واحدة بعد أخرى وبعيد أنه تكرار للصلاة وهو مكروه والقبر لغير ستر حبط دار شاعريه أي يكره حيث كان مسلما والطريق دونه وإذا جاء يوم داعيه كذب يدف عليه. في حقيقة الأمر هنا جملة من الأحكام. أولا القبر حبس، هذا أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة على أن القبر ما إذا دخله الميت أصبح حبسا، معنى أنه حبس أنه لا يمكن أن يتصرف فيه إلا بهذا الذي وقف له وهو الدفن، هذا معنى المحبس. وحكى الاتفاق على هذا الفرع أظن صاحب المدخل ابن الحاج في المدخل حكى هذا الأمر، اتفقت الأمة على أن القبر حبس أو كما قال، هذا تذكرته الآن فقط. وإذا كان حبس ماذا يستلزم هذا؟ يستلزم هذا أحكاما، منها أولا أنه مسألة أولى، هذا أولا لا يمشى عليه، لا يمشى فوق القبر. وقيدوا هذا الحكم بأمور، منها هذا كذا كان مسنما، هذه كلمة مسنما فيه بحث، أن الحرمة لا تكون للتسنيم قبل مسنم وغير مسنم، الحرمة لمن داخل القبر وهو الذي تقتضي حرمته منع المشي، فالأحكام تابعة لهذا الذي في القبر وليس للتسنيم وعدم التسنيم. وهب أنه ليس مسنما، أليس بداخله مسلم مدفون له حقه وله كرامته؟ البعض قال بأن مسنم معنى أنه ما زال لم يعفو، أي ما زال لم يبلى ولم يزول، فإذا لم يبقى مسنما دل ذلك على أنه قد مضى عليه زمن طويل، ومثل هذا يجب المشي عليه كما سيأتي. إذن هذا الشرط الأول أن يكون كما ذكرنا، أن يكون مسنما. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون قد بقي فيه شيء من الميت، فإن لم يبقى فيه شيء من الميت حينئذ زال محل الحكم، فيجوز أن يمشى عليه حينئذ. إذن فالشروط التي تجوز المشي على القبر، حيث هذه كلمة مسنم لأنه وصف طردي على ما يبدو، ما هي الأشياء التي تجوز المشي على الميت؟ الأول هو أن لا يكون مدفونا في الطريق، هذا سأل عنكم ثم أظن عنكم في الصحة، أن لا يكون ذاك الشخص قد دفن في الطريق، والناس اتخذوا هذا طريقهم فجاء شخص ودفن وسط الطريق ودفن وسط الطريق، وحق الناس الأحياء هنا يعارض حق هذا الميت، ولكنهم هم السابقون، ومن سبق إلى الشيء ملكه، والسبق في الإسلام مناط قوي، كما يقع في المجلس، يقع في الأرض، يقع في أمور كثيرة، من سبق فله الحق، من سبق إلى مكان في المسجد، في المجلس ولا في المسجد فهو صاحبه، لا يمكنك أن تقول نوض من ثم راه هذا يصفيها سي الحاج، لا تقوم له، علل وقوفك بالسبق فإنه مناط قوي. وكذلك الأرض، من أحيا أرضا مواتا وصاحبها، ومن سبق إلى البيع فهو صاحبه، ومن سبق إلى الخطبة فهو صاحبها، والنبي منها عن السوم وعن هذه الأشياء التي سنقذ مقتضى السبق. هكذا. فالسبق قوي، ولذلك إذا كان الناس قد اتخذوا، إذا اتخذوا طريقا يمرون منه ثم جاء شخص ودفن وسط الطريق فأصحاب السبق هم الأول. لكن إذا كان هذا المكان قد سبق إليه الميت فهو ملكه، لا يمكن أن يتخذ طريقا. إذن ينبني على أن القبر حبس، إذا كان لهذا السقط أنه حبس، أنه لا يمشى عليه ولا يتخذ لغير الدفن كالمسجد وكل ما هو موقوف، يبقى موقوفا على ما هو موقوف عليه إلى يوم الدين. إذا كان هذه مقبرة تبقى مقبرة، قد تقول زال من فيها ولم يبق فيها إلا التراب، يدفن فيها آخرون، يدفن فيها قوم آخرون، وتبقى المقبرة مقبرة إلى قيام الساعة. الآن يخرج عيسى بن مريم، حتى يخرج عيسى بن مريم تبقى مقبرة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى إذا طلعت الشمس من مغربها تبقى مقبرة إلى أن يبادر جميعا، حتى تجي أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. إذن هكذا القبر والمسجد بيت الصلاة يحرم اتخاذ بيت الصلاة لغير الصلاة أبدا. جبل العوام هذه يقول لك أرى بغينا نديروا على المسكن ديال الفقيه، الفقيه تخرج في نيته شي مصيبة. المسجد وسطح المسجد مسجد، وسطح سطح المسجد مسجد قياسا على الكعبة. نعم تجي الفقيه تسكن فوق فوق بيت الصلاة، وتديروا المرحب فوق فوق المحرب. الناس يطلنا في الفقه، طلنا ليه الدار، سكنتوا في المسجد هو على الصفة، على الصفة تخرجوا برا أخينا عشوا في الماء. خلاصة الكلام أن المقبرة مقبرة والمسجد مسجد، والغريب أن الناس الآن يزيلون المساجد ويتخذون محلها أمورا أخرى كما وقع في المسجد في بيغرة، مسجد قديم كبير كنا نصلي فيها إنما كنا نمر هناك، وجاء أحد المسؤولين قالوا هذا المسجد سنهدمه، دعا الناس ما يسمى بالأعيان، الأعيان جمعهم وقال لهم هذا المسجد يجب أن نزيله ويجب أن نتخذ مكانه مسجدا آخر إلى آخره، اتخذ مكانه مسجدا آخر. فحقيقة لم يتخذوا المسجد في مكانه، وإنما اتخذوه حديقة في مكان الصلاة، كان الصلاة اتخذ حديقة هكذا. القبر حبوس، ولكن القبر هو قبر من؟ قبر غيره، غير من؟ السقط. ما السقط فقبره لا حرمة له، وقد قدمنا أن السقط يعتبر قطعة من اللحم وأنه لا يعامل معاملة الميت. هذا جاء سبقته. القبر حبوس لا يمشى عليه، بشرط أن يكون كما ذكرنا أن يكون في خارج الطريق، وأن يكون قد بقي فيه شيء من الميت، وقال مصنف أن يبقى مسلما وهذا في نظر. ثم قال نعم شجر المقبرة يقطع، ولكن بشرط أن يكون ذلك من أجل إزالة الضرر كالحريق، كالحريق تخيف عليه الحريق، خاف أن يحترق تحترق المقبرة فإنه يزال، ولكن بشرط أن لا يقلع، أن يقطع، حتى العشب الذي في المسجد أيضا وعمل بنفس الطريقة وهو أن يقطع لا أن يستأصل، فعروقه يجب أن تبقى ويزل، وهذا كله استحضار لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع تلك الجريدتين على الميت. ما زال الفقهاء يستحضرون هذا الحل، قلنا بأن هذه الخضرة التي علق بها الحكم هنا لا يمكن أن يكون ذلك إلا لسر فيها. تنفعه مزيد ما لم ها إذا ما دم مخضرتين، وهل يمكن أن يكون الاسم قد علق الحكم بهذا عن جزافا؟ وبماذا تعرف المناطين لم تعرفه هنا؟ وبماذا تعرف تحقيق بماذا تعرف الإيماء إن كنت لا تعرفه هنا؟ أشار إلى أن هذا نافع ما دمت في الخضرة، ولذلك بقي هذا الأمر مستحضرا. فإذا قطعت الشجرة فلا تستأصل لتبقى خضراء تخرج عروقها وتخرج غصونها وتخرج كذلك. أما الانتفاع بذلك فيجب أن يكون فيما ينتفع به في تلك المقبرة أو مقبرة أخرى تحتاج إلى الانتفاع. أما أن ينزع هذا ليستعمل في أمور أخرى فلا يجوز، لأن الحبس يقيد العمل في المحبس، فمن كيدور عليه ممكن مثلا يبيعوه ويضعون به صورا للمقبرة مثلا، أو يصنعون أو يصلحون به القبور التي سقط التراب فيها وبدأت العظام تظهر فيها إلى آخره، هذا لا شيء آخر. نعم. أما تؤكل ثمرة وأنا عم تؤكل. نعم. وشذك رجعت مقبرة هذه الطريق ولا انفرد بها الشخص، هل هي ملك له أو لا؟ ملك من هي؟ إذا لم تكن ملكا لأحد ودفن فيها ولم تكن طريقا فإنه له حرمة الميت، لا يجوز إخراجه ولا يجوز مشي عليه إن كانت الصورة في المذاق. قوله إلا جاز أي وإلا إن كان مصطحا أو كان مستنما أو كان في الطريق أو كان تناحه وعدم بقاء شيء منه في القبر جاز المشي عليه، قال ولو بنعل، أن يمشى عليه ولو بنعل، يعني لا يشترط أن تمشي عليه حافيا، إذا جاز المشي جاز بجميع شروطه، لأن استنباط الشرطي يحتاج إلى دليل مستقل. إذا قلنا جاز المشي قلنا لا يجوز المشي إلا لمن كان حافيا، هذا شرط، والشرط يجب إذا أردت أن تثبته في محل الحكم لا بد من دليل مستقل، لا بد من دليل يقضي بهذا الشرط، لأن الشروط لا تؤخذ من الأمر وحده، لا بد من شيء آخر. إذن فيمكن لهذا الشخص أن يمر على الموتى دين عليه، وبعض الناس قال هنا ولو كان هذه ولو كان النعل نجسة، قال نعم ولو كانت نجسة، لأن المشي إذا أبيح بجميع صوره، هكذا قالوا. ثم قال نعم إذا جاز المشي جاز لكل من سمعتم، حتى هذا الذي كفر قد يمر على الموتى ما دام أن الحرمة قد زالت، فما هو متعلق الحكم؟ فما يحرم على المسلم يحرم على الكافر، فلما ارتفع المحرم ارتفع المحرم، هكذا. فإذا ارتفع المحرم المحرم وهو الوصف صافي جاز الفعل بعد ارتفاعه، ولذلك قالوا يجوز المشي بهذه الهيئات التي ذكرت، ولمن كفر أيضا المرور للتحريم غير موجود. ثم الدواب، والدوابها تمر على المقابر، قال قياسا على ذي النعل النجسة، تقول واه كيفاش الدواب تقيسنا على الإنسان، وهل الدواب مكلفة؟ هو لا يخاطبون الدابة، يخاطبون صاحبها. هم هنا الحكم وإن ذكروا الدابة فإنهم ذكروها فقط لأنها محل الحكم. أما صاحب المخاطب بالحكم هل له الجواز أو ليس له الجواز؟ هو صاحب الدابة. لذلك الحكم إذا توجه إلى من خوطب بخطاب الوضع دون خطاب التكليف فإن الخطاب يتوجه إلى من يتولى أمره كهذه الدابة هنا. قوله كذا جزت عليه أي يجوز مطلقا كذا وظاهر الخطاب لأنه أخف من النشي خلافة ما في الباقي من أن جزت كالنشي يكره إن كان الخبر مسلما والطريق دونه وظن بقاء شيء من الميت فيه فإن اتفاقين من القيود الثلاث إجابة فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا. وأما ما ورد من كلمة جزت على الخبر فهو محكوم على الجزت لقضاء الحاجة. وفي الحقيقة من أنصف من نفسه وكان يعمل بالدليل سيعلم قطعا أن هذا الفراء عند الملك ضعيف. الجلوس على القبر وردت فيه أحاديث ثابتة من حديث جابر لأن يجلس أحدكم على زمرتين فتحرق ثيابه ثم تمر زيقا له من أن من جلوس على القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. وفي حديث آخر في نفس المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه. الحديث أيضا تلي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة اتكأ على قبر فنهاه فقال لا تؤذي صاحب القبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث ثبتت فينا يعني الجلوس على القبر. كيف يمكن هذا أن يكون هذا سائغا مع وجود النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصعب قبوله. وأما قوله من المقصود هو الجلوس وقضاء الحاجة، كيف يكون الجلوس قضاء الحاجة؟ هذا تأويل ضعيف. وكيف يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس الذي هو أعم الألفاظ ويريد معنى مخصوصا؟ هذا لا يتفق مع البلاغة والفصاحة النبوية. ما يقدح في التأويل؟ التأويل الذي يفضي إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بضعف البيان وقلة البلاغة تأويل مردود. من هو هذا التأويل الذي أتى به الملكية هنا؟ ملكة سيدي الله ذاك لا تجلس على القبر، نعم نجلس على القبر مقصود به هو أن تقضي حاجتك. شو يمشي يقضي حاجته على القبور؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتكأ ونهاه حتى وإذا يقضي لا واضح حديث أنه أن فيه النهي. وإذاك مثل هذه الفروع يؤخذ فيها بما ورد من السنن ولا يعول فيها على رأي فقيه أنه الأمر ثابت بالنص. وهنا ما كان شيء في قسم سعادة سميتها الفقة صافي خلاص نص ورد ولا تعارض. أنا شهد إلا معارضة ما يهد إلا معارضة. فإن النبي السلام كان يجلس على القبر ولا مشى على القبر ولا يمشى على القبر وين هو؟ أين هذا؟ تنكون أن مستناد ولا أن معتماد ولا أن دليل المعارض من ضعيف قول هذا الملكي. أنا هذا الفرع في المذهب المالكي ضعيف هو مردود بما ورد من السنة. وهذا الذي ذكره هنا أن ذلك مكروه هو الصحيح. هكذا هذا هو فرع الجلوس هذا وهذا ما يحكم به فيه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليس الخلاف في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، إنما اتفقه هو موضع النزاع والخلاف. كيف نتفقه فيما قال وفيما فعل وفيما أقر وفيما ترك؟ ذا محل النزاع والخلاف، ذا محل الفقه. أما ما ثبت ووضح فهذا لا نزاع فيه. ومن الذي يمكن أن يناقش في القول النبوي وفي السنة النبوية إذا ثبت؟ لا أحد في الدنيا يناقش في ذلك. إنما نقاش في التبوت وفي المراد من القول بعد التبوت. خلاص عندنا قواعد، قواعد علمية متفق عليها. الأصل في الكلام هو يأخذ بالظاهر، فظاهر الجلوس هو الجلوس اللغوي المعروف. ما تجلس عليه بهيئة مما يسمى بهيئة الجلوس كما كانت. والاتكاء أيضا ورد فيه النهي، وهذا دليل على أن الحي كالميت في الأحكام، أن الميت كالحي في الأحكام، لا يؤذى ولا يجلس عليه ولا ولا. ما هنالك من الأحكام التي ورد في هذا الباب.